يقع على الحامل طلاق؟ يقع، ولا سنة لها ولا بدعة. وش يقول؟ عليه كفارة يقول؟ لا ما عليه كفارة، ما لا سنة ولا بدعة. إذا طلق الحامل عدتها حتى تضع الحمل. لو وضعت الحمل مثلا في بعد الطلاق في ليلة خرجت من العدة، أو لم تضع الحمل إلا بعد 9 أشهر. كفارة لماذا؟ لا ما في كفارة، لأنه لا سنة لها ولا بدعة، يعني مباح أن يطلقها وهي حامل. ها؟ العدة تكون بالحمل، بوضع الحمل، العدة بوضع الحمل، لكنه كتب وينوي الطلاق خلاص يلزم بالوثيقة. أخرج مالا، ما هذول ما هم بأهل العلم، هذول أقول هؤلاء ليسوا علماء. ما دام خرجت من عدتها فلا، وهي رجعية يعني بطلقة واحدة، فلا يتزوجها إذا خرجت من عدتها إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود ورضاها. هو لا يرجعها بغير رضاها إلا إذا كانت في العدة وهي رجعية. نعم نعم يا شيخ، في أحدهما أي نعم. الخلوة لها شروط، أن يكون أن تكون مطاوعة يعني راضية بالخلوة، ويكون عالم بها يعني يكون عالم بها أي نعم، مغتصبة أي مغتصبة وجامعها يستبرأ رحمها. نعم لابد من استبراء الرحم من الحمل خشية أن يكون أن تكون حاملة غير راضية، حصل خلوة أي نعم حصل خلوة وهي غير راضية يعني مغصوبة أي فلا عدة، أو حصل خلوة ولم يعلم بها أي نعم فلا عدة، أو حصل خلوة وهو لا ليس به قدرة على الوط فلا عدة أي نعم. نعم يا شيخ. ها أقرب والله حتى أسمع يعني. ما شاء الله عليك سمعك جيد. عليكم السلام. كانت زوجة غير مسلمة نصرانية نصرانية في شريعتها أقول عليها عدة. نعم لأن لحق الزوج العدة، ويستبرأ بها يستبرأ بها رحمها. أي نعم زنا إذا تابت وتاب، أما إذا لم يحصل توبة منهم ولا ندم أي ما في بس إذا تابت، أما إذا كانت زانية فلا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما إذا تابت فالتوبة تجب ما قبلها. وإذا نعم نعم اي لا بد ان يدخل الميل بالمكحله. نعم هذا هو الزنا، او يعني التقاء الختانين فهو زنا، ما دام هذا نعم جواب على سؤالك يا اخي، هذا ليس زنا يعني ده ما حصل انتصاب، ولكن إيه ما يعني لا تخاف، ولكن يحرم عليه هذا، وإذا رفع إلى الولي الأمر يعزره بما دون الحد، يمكن يفرض عليه يعني إذا كان بكرا أقل من الحد، أقل من 80 أو أقل من 100 أي نعم يعزره يمنعه، لكن ليس زنا، لا يحكم عليه بالزنا حتى نعم حتى يدخل الميل في المكحلة. يتوب إلى الله عز وجل، أقول يتوب إلى الله عز وجل، ونعم والله سبحانه وتعالى تواب الرحيم. نعم كل ما أعطاه إياه خلاص يعني